ليالي رمضان. أحبتي الكرام، كما وعدناكم في بداية حلقتنا، معنا ضيفنا الشيخ توفيق بن سعيد الصايغ، إمام وخطيب جامع اللامي بحي الروضة بمدينة جدة. السلام عليكم الشيخ توفيق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالرضا جميعا. شهر مبارك علينا وعليكم، واسمحوا لي أن أعتبر هذه الفرصة وأرفع التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم والمسلمون في جميع أنحاء المعمورة. أسأل الله عز وجل أن يجعله علينا وعليكم شهر رحمة ونور وبركة. الشيخ توفيق، نحن سعداء الحقيقة بأن صوتك ينساب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم إلى المملكة العربية السعودية في هذه الليلة المباركة وفي هذا البرنامج المباشر من ليالي رمضان، فأهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. أهلا بكم، وأنا أسعد الحقيقة، والمنة لله سبحانه وتعالى ثم لهذه الإذاعة المباركة التي هي صاحبة فضل علي وعلى إخواني الذين تبث قراءتهم ومشاركاتهم. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من خدمة كتابه الكريم. شيخ توفيق، متى بدأتم حفظ كتاب الله عز وجل وبدأتم الإمامة؟ الحقيقة أن مشوار الحفظ كان مشوارا متقدما مبكرا، ربما في بواكير البواكير، ومن وجهني إلى ذلك هو جدتي رحمة الله تعالى عليها. فأتذكر أنني بدأت في الحفظ عند 5 أو 6، ثم كانت ظروف البلاد عندنا ذات حروب وقلاقل، فانتقلنا إلى المملكة العربية السعودية، ثم استمر مشوار الحفظ إلى أن كتب الله عز وجل الإتمام. أما الإمامة فبدأتها قريبا من عام 1410، وهذه مناسبة أيضا أن أحمد لجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جدة التي كانت تربي أبنائها وطلابها على الإمامة. من السنن الحسنة المتبعة في الجمعية أنهم كانوا يرسلون أبناء الجمعيات وأبناء التحافيظ إلى المساجد يصلون بالناس صلاة التراويح والقيام، فكان فيه تعويد وتدريب للشباب والناشئة حتى يأخذوا أماكنهم بعد ذلك في المحاريب. هكذا كانت البداية، ثم تدرجت إلى أن أصبحت إماما وخطيبا عام 1300 للهجرة في مسجد الأنصار، ثم انتقلت إلى مسجد زيد الخير، واستقر بي المقام في مسجد اللامي في شارع التحلية. ما شاء الله، إذن أنتم من ثمرات هذه الجمعية المباركة. أنتم تتذكرون شيخ توفيق، في صغركم كان كثير من أئمة المساجد ليسوا مؤهلين من الحفظة ومن الخاتمين، لكن نرى في هذه الأيام والسنوات الأخيرة أن هذه الثمرات خرجت وأصبح الكثير من الأئمة وإن كانوا صغيرين في السن وإلا فهم حفظة لكتاب الله عز وجل ضابطين له. صحيح، كان المعهود والذي ألفينا عليه نحن وغيرنا أيضا أن كبار السن هم الذين كانوا يمسكون بأزمة المحاريب والمنابر، ثم أراد الله عز وجل أن تنتشر هذه الصحة المباركة، صحوة القرآن والعلم النافع، فأصبح الشبيبة من الذين قد تسلحوا بحفظ القرآن الكريم والعلم النافع أصبحوا اليوم على السدة في المحاريب وفي المنابر. والحقيقة المعروف يذكر لأهله وأصحابه، هذه البلاد لها أثر بالغ في نشر كتاب الله سبحانه وتعالى طباعة وتعليما وتدريسا ونشرا في شتى بقاع العالم. أنا مثلا من الأشياء التي أحفظها لولي أمرنا السابق الملك فهد رحمة الله عليه أننا حفظنا على المصحف الذي طبعه في المجمع والذي تجده اليوم في المساجد وفي المكتبات في كل مكان، أن شرقت أو غربت. كذلك المملكة تقوم بهذا الجهد محليا وعالميا، هذه مثلا الهيئة العالمية للقرآن الكريم التي تشرف عليها الرابطة ذات عمل جيد. ما أريد أن أقوله اليوم أن النعمة أصبحت متوفرة ومبذولة لكل أحد، وأصبح الشبيبة من صغار السن اليوم يحفظون القرآن، بل وأزيدك أن بعض الشبيبة والصغار اليوم يحفظون القرآن بالقراءات المتعددة، فاللهم لك الحمد ثم اللهم لك الحمد. شيخ توفيق، من خلال حديثكم عن رحلتكم مع كتاب الله عز وجل كأنكم ألمحتم إلى الجو الأسري الذي كان سائدا بالارتباط بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا. دعنا نتحدث شيخنا الكريم عن أهمية الآباء والأمهات في ربط أبنائهم بكتاب الله عز وجل. ما من شك أن دورهم كبير جدا، الدور التحفيزي التشجيعي دور ذو أثر وبصمة على نفوس الناشئة والصغار. لكن أيضا دعني أستغل هذه الفرصة في التنبيه إلى أمر قد يغفل عنه بعض الآباء. بعض الآباء يريد من أبنائهم أن يكونوا حفظة، ولكن يكون هذا بالحظ وكثرة المتابعة مما قد يخلق شيئا من النفور عند بعض هؤلاء الناشئة. وأنا أستأنس هنا بذكر قصة أحد المشايخ الفضلاء، كان يصلي بنا هنا في جدة، رجل جمع القراءات العشر وبعض الأسانيد العالية إلى الزيات وغيره، حتى أن أسماء أبنائه على أسماء القراء الكبار، لكنني لاحظت أن أبنائه بلغوا السابعة أو نحوها ولا يحفظون القرآن. فلما سألته عن ذلك ذكر لي أنه لا يؤذهم إلى هذا الطريق أزا، وإنما يحببهم إليه من طريق غير مباشر حتى تكون القناعة ذاتية. وهذا درس مهم جدا للآباء والأبناء. قد يكون التشجيع مباشر أو غير مباشر، لكن أحيانا زيادة التأكيد والتكرار على الأبناء والناشئة قد يخلق نفورا، وقد يصل الإنسان إلى عكس مقصوده. فالجو الأسري ما من شك أن له أثر في الأبناء وفي الناشئة، ولكن ينبغي أن يكون أيضا بشيء من الحكمة والعقلانية التي تخلق الرغبة والحافز والمثير عند الأبناء حتى يسلكوا في هذا الخط. جميل. شيخ توفيق، كيف جدولكم في المراجعة، وخصوصا وأنتم تؤمون المسلمين في هذا الجامع المبارك جامع اللامي، كيف يكون البرنامج لديكم والمراجعة والاهتمام كذلك بتلاوة القرآن في ختمة أخرى لكم؟ أنا في مثل هذه الأسئلة دائما أهرب إلى التوصيف العام الذي قد يصلح لكل أحد. جميل. لأن القضية الشخصية تختلف من شخص لآخر. مثلا من الناس، إذا تكلمنا على موضوع الحفظ، من الناس من ذاكرته صورية، ومن الناس من ذاكرته أو حافظته سماعية. فبعض الناس مثلا حفظ القرآن من خلال السماع والتكرار، والبعض الآخر حفظه من خلال القراءة، والبعض من خلال كتابته على الألواح أو على الأوراق. يختلف الناس ومشاربهم، هنا قد علم كل أناس مشربهم. لكن أقول وأنبه نفسي وإخواني من الذين يلتفون حول القرآن أن قضية المراجعة قضية آكد من مسألة الحفظ. وما ألحظه اليوم في التدريس سواء في الجمعيات وفي التحافيز وفي المدارس، أن ما وقع فيه الأولون في الأخطاء تداركه الناس اليوم. التركيز على قضية المراجعة والتكرار، وهنا لفت أن حفظ الأعاجم مثلا قد يكون أقوى من حفظ بعض الناطقين بالعربية، لأنهم يكررون تكرارا شديدا، والسلف يحفظ عنهم أنهم قالوا ليس بعد خمس طمس، أي أن من كرر محفوظه 500 مرة لا يكاد يطمس فيه. وكانت عادة الأولين في التكرار عادة معهودة، ليس في القرآن فحسب، بل حتى في كتب العلم. منهم من قرأ الأم للشافعي مثلا 500 مرة، ومنهم من قرأ صحيح البخاري 1000 ختمة، ومنهم وهكذا. فهذه العادة كلما تجذرت عندنا سهل ذلك في المراجعة والترداد. أما الجدول الرمضاني فحسبنا أن رمضان هو محل تنزل القرآن، فلا بد أن يكون الوقت معمورا بالقرآن من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق. حتى لو لم نكن مواظبين في غير رمضان على هذه السنة، لا ينبغي أن يفوت رمضان دون أن نواظب أو نتعلم هذه السنة، بقاء في المسجد ولزوم المسجد وقراءة القرآن في هذا الوقت المبارك أول النهار، ثم بعد ذلك بعد صلاة الظهر أو الترتيب حسب الفروض، فيكون هناك قراءة مثلا نصف جزء قبل كل صلاة ونصف جزء آخر بعد كل صلاة. هذا بالنسبة للمراجعة الدورية. أما ما يقرأ في الصلاة فأنسب الأوقات لمراجعته قبل النوم، ثم تأكيده بعد ذلك بعد صلاة الفجر، أي بعد الاستيقاظ من النوم حتى يتأكد، ثم تسميعه وتكراره إلى أن يعرضه الإنسان على المصلين في المحراب. شيخ توفيق، نعرف تلك الآية الكريمة بين دفتي كتاب الله عز وجل لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تضج المساجد بتلك الحناجر المباركة التي تتلو آيات كتاب الله عز وجل أنا الليل وأطراف النهار، لكنهم يغفلون الحقيقة، الهدف من نزول بعضهم يغفل هذه الحقيقة الربانية والحكمة العظيمة من نزول القرآن الكريم، كتاب أنزل أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. دعنا نتحدث عن أهمية التدبر عند تلاوة آيات كتاب الله عز وجل، لا أن تكون أصواتا لا تتجاوز الشفة. جميل، هو هذا القصد واللب والأمر، المقاصد الذي نزل لأجله القرآن. وهذا المقصد يحملنا أن نرجع إلى الرعيل الأول، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة، النبي كذلك كيف كان يعيد الآية ويكررها ويرددها. وربما نقل لنا الأثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما بقي رسالة كاملة يردد آية واحدة من كتاب الله لا يتجاوزها. القرآن لا يخلق على كثرة الرد، وإنما لا يزداد مع تكراره إلا جلاء وجمالا ووقعا في القلوب. من ذلك مثلا قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كررها النبي عليه وآله الصلاة والسلام ليلة كاملة حتى أصبح عليه بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خضب لحيته بدموعه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا كان الرعيل الأول، ولذلك وقع من نفوسهم الموقع، لذلك كان روحا ومحركا لحياتهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أبو عبد الرحمن السلمي يحدث عن تجربة الصحابة فيقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأبي وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا على عهد رسول الله لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ودعني أيضا أهتبل هذه الفرصة أخرى لأكرر على إخواني الذين وهبهم الله عز وجل أصوات الندية أن يقرأوا للناس قراءة التدبر، القراءة التفسيرية التي فيها وقف عند آيات الزجر، فيها وقف عند آيات الرحمة، سؤال هنا واستعادة هناك وتكرار لمعنى حتى يتضح ويجلو في نفوس المستمعين. وبهذا نصل إلى سلسلة التدبر المأمور بها. حياة القرآن في تدبره لا في قراءته، وإلا فلو قرئ قراءة لا يفهم منها المعنى كان كالكلام الأعجمي يعرض على العرب، أو كالكلام العربي يعرض على العجم. شيخ توفيق، لعلنا نختم بهذا السؤال، يعني كثير من حناجر الأئمة قد تصاب بنوع من الإرهاق، هل لديكم أنظمة غذائية في شهر رمضان المبارك تحافظ على تلك الحنجرة التي تتلو آيات كتاب الله عز وجل؟ هل هناك يعني حرص على مشروبات معينة في هذا الشهر الكريم؟ والله الأئمة يتداولون فيما بينهم عدد من المشروبات التي يزعم أن لها أثرا في الحفاظ على الصوت، لكنني وصلت لقناعة أن من لم يدرب صوته يعني طول السنة سيصل إلى هذا الإرهاق، وهذا الشيء الذي أشتكي منه ويشتكي غيري. أما المشروبات التي يتداولونها فيما بينهم، الزنجبيل مثلا واليانسون والبابونج خاصة إذا حلي بالعسل أو الزعتر، لكن أرجع وأقول أن المعول عليه كثرة الرياضة، يعني كثرة التكرار والتدريب على رفع الصوت والقراءة في الأيام العادية حتى يسعف الصوت في أيام رمضان. وصلى الله لي ولإخواني من الأئمة الإعانة والتوفيق. أعانكم الله. وأنتم قبل ربما دقائق عدة أنهيتم صلاة التراويح، ولكن نطمع بأن تشنفوا آذاننا وآذان المستمعين في ختام هذه المداخلة بآيات كريمة. أكرمكم الله، الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. والحق فعلا أننا يعني أنا وغيري من إخواني من الأئمة غادرنا المحراب قبيل قليل، وكانت الحناجر مرهقة، لكن لا يمنع أن يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن. لكن الشيخ توفيق، يعني عفوا، نريد أن ننوه للمستمع الكريم أنها تلاوة على الهواء مباشرة وليس كما اعتادوا تلاوات مسجلة. تفضل يا شيخ. إذن لهم أن يعذروا إذا كان الصوت ليس بالصوت الذي اعتادوه. الله يحفظك. الله يحفظك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جزاكم الله خير. نشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ توفيق الصائغ على تلك التلاوة الطيبة المباركة وكذلك تلك الإجابات المسددة من خلال حديثكم عن مشواركم مع كتاب الله عز وجل. الشكر موصول لكم وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم شيخ توفيق بن سعيد الصائغ وهو إمام وخطيب جامع اللامي بحي الروضة بمدينة جدة كان معنا في هذا اللقاء الذي ختمه ختام المسك بآيات كريمات في هذا الشهر شهر القرآن. ليالي رمضان.